هل الشيطان دخل في التحدث في المغيبات؟ لكنه يكذب كما في الحديث الصحيحين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.